نا من يده الشريف الشربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن والصعب سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد الكلام عن أمور الدنيا، تكلم عن فرع من فروع الدنيا تحت عنوان كتاب ذم البخل، ذم البخل وذم حب المال، ذم البخل وذم حب المال. إذا كان المال جزء من الدنيا وهو محور أساسي منها، وهو أساس في الفتنة بالدنيا، الفتنة بالدنيا، فهو فرع هذا الكتاب سماه ذم البخل وذم حب المال. قال لك لأن الدنيا فتنها كثيرة ومتشعبة، وأعظم ما يكون فيها من الفتنة ما يكون من المال، وذلك لأن المال لا غنى لأحد عنه، لا غنى لأحد عنه، وهو ضرورة من ضرورات الحياة. فواجد المال لا يسلم من الفتنة به، وفاقد المال لا يسلم أيضا من الفتنة، لأن المال تسبب عنه الغنى، والغنى قد يكون سببا للطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأيضا إذا فقد المال كان الفقر، والفقر فتنة والعياذ بالله، كما قيل كاد الكفر أن يكون كاد الفقر أن يكون كفرا والعياذ بالله، إن لم يصحبه إيمان وصبر وقناعة، يكون فتنة على صاحبه أيضا. فهو وسيلة، المال وسيلة قد تكون فيها النجاة، وقد يتأتى من وجودها الهلاك والعياذ بالله. ولا يميز بين الانتفاع بالمال مع عدم الافتتان به، وبين الانتفاع مع الفتنة والعياذ بالله، إلا أصحاب البصائر والتمييز. لأن الدنيا يعني ملخصها كما ذكر هي حظ الإنسان العاجل من المال أو الجاه أو المنصب أو طلب العلو والتكبر، فهذه يعني عناوين الدنيا. ونظرا لأن المال وسيلة لغيره، فإذا ذم المال فلا يذم لذاته، كما أن المال لا يمدح لذاته، إنما ينظر إلى الغاية التي يطلب من أجلها المال. بمعنى المال في حد ذاته ما فيش عيب، ولا نقول فيه عيب ولا مميزة، إنما العيب في استخدامه لأغراض فيها مخالفة للشرع، أو أن يكون سببا لفتنة بتكبر أو تعال أو طغيان. إذن هو لا يذم لذاته المال